بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي، مادة التشريع الضريبي الفرقة الرابعة. وصلنا اليوم للضريبة للفصل الرابع، النوع الرابع من أنواع الضرائب التي يخضع لها الشخص الطبيعي، بالإضافة إلى ضريبة المرتبات والأجور، أرباح تجارية وصناعية، ثم المهن الحرة والغير تجارية، أخيرا الضريبة التي يخضع لها هي الضريبة على إيرادات الثروة العقارية. الضريبة على إيرادات الثروة العقارية الموضوع يحوي نقاط كثيرة، منها وعاء الضريبة ثم طرق تحديدها، والضريبة على إيرادات التصرفات، ثم الإعفاءات الضريبية. أول شق هو وعاء الضريبة. وعاء الضريبة أو الإيرادات الخاضعة للضريبة يحوي ثلاث نقاط رئيسية، أولاها إيرادات الأراضي الزراعية، ثم العقارات المبنية، ثم الوحدات المفروشة. بالنسبة لإيرادات الأراضي الزراعية، تعتبر من أقدم أنواع الضرائب في جمهورية مصر العربية، هي إيرادات الأطيان الزراعية. كيف تحسب أو ما المقصود بإيرادات الأراضي الزراعية؟ هو ما تدره الأرض من ريع يتمثل في زيادة الإنتاج. فالفرق بين الإيراد والتكاليف يخضع للضريبة، أو ما يقصد به الأراضي ذات الجودة العالية والأراضي الحدية، الفرق بينهما هو الذي يخضع للضريبة. أيضا في تلك النقطة تسري الضريبة الموحدة على إيرادات الأراضي الزراعية، المقصود بها ضريبة الأطيان، وهي الأراضي الزراعية أو المزروعة فعلا أو القابلة للزراعة، بأن تكون مسجلة بدفتر المساحة ضمن أحواض أو أقسام المنطقة. ويشترط في تلك الأراضي ألا تكون مملوكة لمنشآت استصلاح واستزراع الأراضي، اللي هي بتكون فيها مدة الإعفاء 10 سنوات. فإذا كانت تلك الأراضي ملك الإصلاح الزراعي، سواء كان إصلاح أو استزراع، وكانت في مدة الإعفاء، فلا تسري عليها الضريبة. ولكن في الوقت ذاته، هل تسري عليها الضريبة الموحدة على إيرادات الأراضي الزراعية أو لا؟ في رأيين، في رأي بيقول تخضع للضريبة الموحدة، وفي رأي آخر يقول لا تخضع للأراضي، لا تخضع للضريبة الموحدة لأنها معفى. في نقطة أخرى وسنتناولها بالتفصيل، وهي الأراضي الزراعية المزروعة حدائق أو نباتات زينة أو مشاتل بستانية، سنتناولها بالتفصيل وفقا للمساحة المزروعة ستتحدد الضريبة. بكده يكون انتهينا من إيرادات الأراضي الزراعية. النوع الثاني من وعاء الضريبة على العقارات هو إيرادات العقارات المبنية. والعقارات المبنية بتحدد الضريبة على أساس القيمة الإيجارية بعد خصم التكاليف. يأخذ حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مصورة أو غير مصورة، ما لم تكن هذه الأراضي الفضاء مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة بالأهالي، فبالتالي تعفى. أيضا يأخذ حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات. في نقطة ثالثة أو الوعاء الثالث من الثروة العقارية، وهي إيرادات الوحدات المفروشة. وإيرادات الوحدات المفروشة في وحدات خاضعة للقانون القديم وفي قانون جديد. بالنسبة للقانون القديم، الوحدات المفروشة مؤجرة إيجار قديم، المشرع أعفاها من الضريبة نظرا لضئالة المبالغ المتحصلة من تلك الوحدات. بالنسبة لإيرادات الوحدات المفروشة اللي بتسر عليها الضريبة، هي كل الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها، سواء كان معد للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر. يحدد الإيراد زي ما قلنا على أساس القيمة الإيجارية الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات. يعني الإيراد أنا بحدده إزاي؟ بحدده على أساس القيمة الإيجارية السنوية، وبخصم منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات. النقطة الثانية في الموضوع، وهي كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة. أنا إزاي أحدد الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالثروة العقارية؟ في طريقتين لا ثالث لهما. الأولى التقدير الحكمي، الطريقة الثانية وهي التقدير الفعلي. طريقة التقدير الحكمي، في بالنسبة لي كما هو معروف قلنا سابقا أنه بتحدد على أساس القيمة الإيجارية مخصوم منها التكاليف 30%. لكن أنا عندي دلوقتي في أراضي زراعية وفي أراضي وفي عقارات مبنية، أنا إزاي بأحدد الإيراد وفقا للتقدير الحكم في الأراضي الزراعية وبالنسبة للعقارات المبنية؟ بالنسبة للأراضي الزراعية زي ما قلنا تحدد على أساس القيمة الإيجارية مخصوم منها بعد خصم جميع التكاليف 30% مقابل جميع التكاليف. يعني أنا بحدد القيمة الإيجارية ثم أخصم منها 30% مقابل كل التكاليف التي يقدمها الممول. بالنسبة للضريبة على الأطيان الزراعية كم في المية؟ يعني احنا عرفنا انه بتحدد على اساس القيمة الإيجارية اللي هي بناء على اساسها بيتم ربط الضريبة. بعد ذلك بنخصم 30% مقابل جميع التكاليف. طيب الضريبة كام؟ الضريبة السنوية كام؟ حددها لنا هنا المشرع ب 14% من القيمة الإيجارية السنوية. وهنا عندك المثال مشروح بالتفصيل. لو كانت الضريبة مثلا 84% بنخصم 14% وبعد ذلك بنخصم 30% مقابل جميع التكاليف. ده كله بالنسبة للأراضي، بالنسبة للأراضي الزراعية. طب بالنسبة للأراضي المستغلة زراعيا في البساتين والحدائق والنباتات العطرية، كيف تقدر على هذا الأساس اللي هو التقدير الحكمي اللي شغالين فيه الآن؟ بالنسبة لإيرادات الاستغلال الزراعي، بالنسبة للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة، تفرض الضريبة إمتى؟ إذا تجاوزت المساحة المزروعة 3 أفدنة. يبقى الأراضي الزراعية اللي هي مستغلة محاصيل بستانية، لو كانت مزروعة حدائق فاكهة، مزروعة فواكه، إذا تجاوزت المساحة المزروعة 3 أفدنة تفرض عليها الضريبة. طيب بالنسبة لنباتات الزينة والنباتات العطرية، إذا تجاوزت المساحة المزروعة فدان واحد. طب بالنسبة للمشاتل المحاصيل البستانية، إذا أيا كانت المساحة المزروعة فدان، نصف فدان، أقل من فدان، قيراط، أي كمية أو أي مساحة تفرض عليها الضريبة. لكن إمتى، متى لا أفرض عليها الضريبة؟ إذا كانت تلك المشاتل للمنفعة الخاصة. يبقى أنا عندي هنا 3 نقاط في موضوع المحاصيل البستانية. إذا كانت مزروعة حدائق فاكهة وكانت المساحة تجاوزت المزروعة 3 أفدنة، أو نباتات الزينة والعطرية وتجاوزت المساحة فدان. أما بالنسبة لمشاتل المحاصيل البستانية، أيا كانت المساحة المزروعة تفرض عليها الضريبة ما لم تكن مخصصة للمنفعة الخاصة. في جميع الأحوال يخصم زي ما قلنا 30% من القيمة الإيجارية مقابل جميع التكاليف، وبيصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة لتحديد أعمار أشجار الفاكهة اللي من خلالها تعتبر بعد ذلك تلك الفاكهة منتجة، وبيان أنواع المحاصيل البستانية. تعفى من الضريبة المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية. يبقى نركز على هذه النقطة، إن المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية بتعفى من الضريبة لمدة 10 سنوات من التاريخ التي تعتبر فيه الأراضي منتجة. طب بالنسبة للممول وزوجته وأولاده القُصّر، يعتبر حائزا واحدا للغراس. يعني هو الممول وزوجته أولاده يعتبروا شخص واحد، حائز واحد للغراس في تطبيق حكم هذه المادة. وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية آلت إلى الزوجة أو أولاد القُصّر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال. يعني لو كانت تلك الأراضي مكتوبة باسم أولاد القُصّر أو باسم الزوجة، بالنسبة لأولاد القُصّر يبقى من غير أبيهم، بالنسبة للزوجة تكون من غير زوجها، يعني ممكن تكون من زواج سابق، وفي تلك الحالة يبقى كده نعترف بملكيتها الخاصة أو ملكية الأولاد الخاصة. ليه طيب اعتبرنا الزوجة والأولاد القُصّر والممول كلهم وحدة واحدة؟ علشان ما يكونش فيه تحايل على القانون لتفتيت المساحة. طيب في نقطة تانية هامة في هذا الموضوع، إنه لو قام الممول بالزراعة يلتزم بتقديم بيانات المساحة المزروعة بنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إمتى؟ خلال 2 شهر من تاريخ الزراعة. طيب نفترض هو أزال الغراس، أيضا يلتزم بأن يخطر مأمورية الضرائب بواقعة الإزالة خلال 1 شهر من تاريخ الإزالة، وإلا ستظل الضريبة سارية عليه. يبقى بالنسبة للزراعة تسري عليه الضريبة، لازم يخطر مصلحة الضرائب خلال 2 شهر من تاريخ بدء الزراعة، لو قام بالإزالة يخطر مأمورية الضرائب خلال 1 شهر من تاريخ الإزالة. في نقطة تانية وهي كيفية تقدير الإيراد الخاضع للضريبة بالنسبة لمحاصيل البستانية. فرق المشرع بين حالتين، حالة ما إذا كان حائز للغراس وما إذا كان مستأجر للغراس. لو كان حائز الغراس مستأجر للأرض، يبقى تقدر على أساس مثلي القيمة الإيجارية، ويخصم سواء كان حائز أو مالك 30% مقابل التكاليف. طب لو كان مالك للغراس تقدر على أساس مثل القيمة الإيجارية. طب بالنسبة للتقدير الحكمي للعقارات المبنية، احنا عرفنا دلوقتي الأراضي الزراعية والمحاصيل البستانية، بالنسبة للعقارات المبنية كيف تحدد القيمة الإيجارية بالنسبة للعقارات المبنية بالنسبة للتقدير الحكمي؟ تحدد على أساس القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف. ده كله اللي اتكلمنا عليه وهو التقدير الحكمي. ده بنفترض الممول طلب تحديد إيرادات الثروة وفقا للتقدير الفعلي، للممول أن يطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية أنه يحاسب على أساس التقدير الفعلي، بس هنا لشروط. الشرط الأول أن يكون الممول ماسك لدفاتر منتظمة، يعني لو كانت الدفاتر غير منتظمة سيحاسب على أساس التقدير الحكمي وليس الفعلي. ثانيا أن يتقدم بطلب إلى الإدارة الضريبية. ثالثا أن يتضمن الطلب كافة عقارات الممول الزراعية والمبنية، يعني الطلب لازم يكتب فيه كل عقاراته سواء كانت زراعية أو مبنية. طيب الطلب يبقى شامل للاثنين، لكن هل يحاسب على الاثنين تقدير فعلي ولا ممكن يحاسب على جزء فعلي وجزء حكمي؟ من حقه أنه يحاسب على جزء فعلي وجزء حكمي، بس بشرط أنه الجزء الفعلي لازم يتوافر فيه الشروط، اللي هو يكون ماسك دفاتر منتظمة ويتقدم للإدارة الضريبية في الميعاد المحدد. يعتبر طلب الاختيار شرط أساسي لتحديد صافي إيراد الممول من الثروة العقارية على الأساس الفعلي، حتى لو كان هذا الإيراد الصافي لا يتجاوز حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية. يبقى طلب الممول هنا شرط أساسي اللي بناء على أساسه تتحدد إيراداته على أساس التقدير الفعلي وليس الحكمي. النقطة الثالثة في الموضوع وهي الضريبة على إيرادات التصرفات العقارية. دلوقتي لو قام بالبيع بمعنى سيتصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو الوصية، بالنسبة للتصرفات الخاضعة للضريبة كل التصرفات اللي بترد على العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة، وعلى ذلك فكل تلك التصرفات ترد على عقارات خارج كردون المدينة مثل الأراضي الزراعية لا تسري عليها الضريبة، لكن اللي بتسري عليه الضريبة الأراضي المبنية والأراضي اللي داخل كردون المدينة، اللي الخارج لا تسري عليها الضريبة. طيب في نقطة هامة هنا بالنسبة للتصرفات المستثناة من الخضوع للضريبة العقارية. طيب قبل ما نقول التصرفات المستثناة من الخضوع للضريبة، في نقطة تانية هامة وهي التصرفات المشار إليها هي التصرفات الناقلة للملكية، سواء كانت بيع، معاوضة، هبة لغير الأصول أو الفروع والمقايضة والوصية وتقديم العقار كحصة في رأس مال إحدى الشركات. يعني كل تلك التصرفات تعتبر تصرفات هي التي يطلق عليها التصرفات العقارية. طيب في استثناءات على التصرفات الخاضعة للضريبة العقارية، منها أو أولاها تصرف الوارث في العقار الذي آل إليه من مورثه بحالتها عند الميراث. بمعنى أنه لو وحدة عقارية قالت للمورث بعد وفاة مورثه وقام ببيعها، لا تسري عليها ضريبة التصرفات العقارية، بس بشرط. أول الشرط الهام وهو أنه يقوم ببيعها بدون أي أعمال تغيير في حالة العقار، بمعنى كما آلت إليه من مورثه قام ببيعها. وبالتالي المشرع راعى ذلك، أنه نظرا للحالة التي عليها المورث، وأنه يعني الغرض من البيع في حد ذاته هو التخلص من الوحدة العقارية. لكن لو قام المورث بعمل تعديلات أو عمل تزيين أو تسوير لقطعة العقار، في تلك الحالة يخضع لضريبة التصرفات العقارية. القانون ده القانون الجديد، لكن القانون القديم كان بيشترط انه قيمة التصرف ما تزيدش عن 20%، لكن 20,000، لكن القانون الجديد اطلق ذلك، وان كان في كلام حاليا انه تصرفات الوارث في العقار تخضع للضريبة، لانه ليس باولى من الاخرين اللي بيقوموا بالبيع، وخاصة أن المورث آلت إليه تلك الوحدة أو ذلك الميراث بدون مقابل، فكان من الأولى أن يخضع للضريبة. النقطة الثانية في الموضوع بالنسبة للاستثناءات من التصرفات العقارية، وهو تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركة، بمعنى لو أن هناك شركة ما وهذا الشريك قام بتقديم حصة، الحصة الخاصة به حصة عينية قطعة أرض كمساهمة في رأس مال الشركة، بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم القابلة لها لمدة 5 سنوات، يعني في تلك الحالة لا تخضع للضريبة. طيب لو قام بعد ذلك بالتصرف في تلك الوحدة بالبيع، في تلك الحالة يخضع للضريبة، لأنه ده هيكون في الغرض منه التحايل. يبقى المشرع هنا بيحاول بقدر الإمكان المساهمة والتشجيع على تأسيس الشركات المساهمة، وبالتالي لم يخضع ذلك التصرف للخضوع للضريبة. لكن لو قام بعد ذلك بعد تقديمه للحصة، يعني مثلا قام بالتصرف فيها بالبيع خلال 5 سنوات، في تلك الحالة يخضع للضريبة. النوع الثالث المستثنى من الخضوع للضريبة من التصرفات العقارية هي البيوع الجبرية، اللي هي البيوع القضائية اللي هي الخاصة بنزع الملكية، الاستيلاء على العقارات للمنفعة العامة أو للتحسين. كل هذه التصرفات لا تسري عليها ضريبة الثروة أو ضريبة التصرفات العقارية. النوع الرابع من التصرفات الذي لا يخضع للضريبة التصرف بالبيع أو الهبة للحكومة، لأنه تلك المشروعات الغرض منها النفع العام، أو كل تلك المشروعات ذات نفع عام. طيب إحنا تحدثنا عن التصرفات العقارية اللي بتخضع للضريبة والتصرفات المستثناة من الخضوع للضريبة، فما هو سعر الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية؟ هنا محددة من المشرع ب 2.5% من إجمالي التصرف، بدون خصمة أي تكاليف أو أي أعباء عائلية، بمعنى أن الضريبة هنا ضريبة مقطوعة، وذلك تيسيرا للربط ومنعا لطول إجراءات الفحص، ومن ثم فهي لا تعد ضريبة سنوية، بل يتم فرضها وتحصيلها في كل مرة يتم فيها ذلك التصرف العقاري، حتى ولو كان المتصرف يقوم به للمرة الأولى أو الثانية. طيب لو ثبت اعتياد الممول على شراء أو تشييد العقارات زي ما قلنا سلفا في المحاضرات السابقة كده يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لأنه كده بان أنه صاحبنا ده الغرض منه بيقوم بتلك الأعمال بصفة تاجر وليست بصفة تصرف يعني مرة أو مرتين فقط. يبقى كده عرفنا أنه سعر الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية هي 2.5% ضريبة على رأس المال مقطوعة لا يستثنى منها أو لا يخصم منها أي أعباء أو أي تكاليف عائلية. آخر نقطة في الموضوع وهي الوحدات العقارية المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية، أولاها الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية، تلك الأبنية معفاة من الضريبة، لكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية. النوع الثاني أو الصنف الثاني وهي المؤسسات التعليمية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف، أيضا تلك المؤسسات معفاة من الضريبة. المستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة، يعني لو كانت مستشفيات أو مستوصفات استثمارية كده تخضع للضريبة. العقارات المملوكة لمقرات الأحزاب السياسية بصفة عامة والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة، لا يعني لو كانت لغرض تجاري ولا صناعي ولا كذا ولا كذا كده تخضع للضريبة. كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 3% عن 6000، يعني نظرا لضئالة المبلغ في تلك الحالة أيضا لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية وتكون معفاة من الضريبة العقارية. العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية والدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية اللي هي بنقول عليها دور المناسبات اللي بيتم فيها الأفراح أو الأتراح، بس بشرط، الشرط هنا أساسي لكي لا تخضع للضريبة العقارية، هي ألا يكون الهدف منها تحقيق الربح، بمعنى أنه لو قامت من خلال العمل بتاعها بتحقيق أرباح في تلك الحالة تخضع للضريبة. أبنية مراكز الشباب والرياضة بشرط أيضا أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي. طيب بالنسبة للعقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب اللي بيكون الغرض منها استثماري، تلك العقارات والمحلات الملحقة تخضع للضريبة ولا تعفى من الضريبة. أخيرا العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بس بشرط هنا شرط المعاملة بالمثل، يبقى دي أنواع محددة على سبيل الحصر من قبل المشرع تلك الوحدات المعفاة من الضريبة، 9 وحدات. وبكده يكون انتهينا من الموضوع اليوم، وهو النوع الرابع من الضرائب المفروضة على الأشخاص الطبيعيين وهي ضريبة الثروة العقارية. شكرا لكم وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.